وكما تدرس أرض العلو والتكنولوجيا الوطنية لكتاب علم المعلومات عن التعليم يوم 29 من الشهر الماضي في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ تحت رياية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. حضرها الإداريون والمدرسون والباحثون والتقنيون والطلاب حياة الدكتوراه في الوحدات العديدة مثل جامعة كيم إل سونغ ولجنة التعليم وأكاديمية الطاولة للعلوم ودار الدراسة الشعبية الكبرى. جرت الجلسة انقساما إلى فروع المعلومات عن التعليم وعن العلوم والتكنولوجيا وتقنية الكمبيوتر وصدرت فيها أكثر من 110 التواريخ. في حفلة اختتامها قدمت الشهادات والمكافآت المعنية لمن أرادوا التواريخ المتفوقة.